فإن قال قائل ما تقولون في من أكره على الكفر هل يكفر أم لا؟ فالجواب لا يكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، بقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.